بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم البشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 53 من الكتاب 45، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنه. باب قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تأتي 100 سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم. وهذا الحديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه، يعني قال لهم بعدما صلى العشاء في أواخر أيامه صلى الله عليه وسلم، وقد كان قد أخر العشاء، قال: لا يبقى على وجه الأرض. شوف وجه الأرض كلها بالخلق جميعا، من اللي عايشين دلوقتي بعد 100 سنة واحد منهم عايش ده، أو دي علامة كبيرة من علامات النبوة، لأن ما يعرفش دي إلا ربك، الأجل اللي بعلم الله، فلا يعلمها إلا لرسوله. فهمت؟ يعني معناه لا يبقى على وجه الأرض. في ناس فاهمة الحديث غلط، إن القيامة هتقوم بعد 100 سنة، لا مش كده، ده ما بيقولش كده، ده بيتكلم على الجيل اللي عايش دلوقتي في هذه اللحظة، سواء كان ولد في هذه اللحظة أو كان طفلا أو كان شيخا أو كان شابا أو في أي عمر كان. بعد 100 سنة لن تجد واحد من هؤلاء، هيكونوا ماتوا كلهم وجيل جديد. فهم؟ فدي برضو علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 42 بعد 606,000، قال: حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد، قال محمد بن رافع حدثنا، وقال عبد: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر عن الزهري، قال: أخبرني سالم بن عبد الله وأبو بكر بن سليمان أن عبد الله بن عمر قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته. يبقى كان الحديث ده إيه؟ في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال ابن عمر: فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهلوا يعني إيه؟ يعني في بعض الناس اندهش ففهم الغلط، فهمت اللي هتقوم بعد 100 سنة دي ولا إيه الحكاية؟ فهمت إزاي؟ وهل الناس، يعني ذهب وهمه لغير الصواب. يبقى وهل يعني ذهب وهمه إلى غير الصواب. تقول له التواهل ولا إيه؟ يعني فهم غلط. فهمت إزاي؟ يبقى وهل يعني فهم غير الصواب. والوهل هو إيه؟ هو الوهم. الوهل هو الوهم، والوهم هو الفهم الخطأ الخالي عن دليل. قال ابن عمر: فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلك، فيما يتحدثون من هذه الأحاديث عن 100 سنة، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن، يعني ينقضي هذا الجيل. ينخرم ذلك القرن يعني ينقضي هذا الجيل. واستدل بهذا الحديث الإمام البخاري ومن وافقه على أن الخضر لو كان حيا لمات بعد 100 سنة من هذا الحديث. باقرار انه كان حي. كويس، ده ممن قالوا بان الخضر لا يبقى على ظهر الارض، ولكن الجمهور علماء السنه ان الخضر حيا وان الدجال حي. طب امال ايه بقى ايه على ظهر الارض؟ قالوا الا من استثناه الله، يبقى كان هناك استثناء، هناك مستثنين الا من استثنى الله. طب افرض ابليس كان على ظهر الارض، طب هو خير انظرني الى يوم يبعثون في اللحظه دي. فهم؟ يعني هو ابليس بيسيب الارض وهو قاعد يوسوس، هو كان على ظهر الارض ما حدش قال ان ابليس مات بعد 100 سنه، يبقى هناك مستثنى من استثناه الله. افرض هناك ملائكه على ظهر الارض بتحضر الصلوات مع المسلمين، تحضر مجالس الذكر من على ظهر الارض، لكنها ما زالت حيا، يبقى هناك من يستثنى. وبالتالي هذا ليس تعميما ودليل على ان الخضر لو قلنا انه حي وهو الراجح انه قد مات بهذا الحديث، لا. وممكن يقول لك ان الخضر كان في البحر ويقول على ظهر الارض، يتكلم على اليابسه ما يتكلمش على البحر. تحتمل، كل دي تحتمل. فهمت بقى؟ وعشان كده اهل السنه يردوا على مخالفيهم هذه الردود المنطقيه حتى تعرف ان مذهب اهل السنه مذهب مشيد بالادله. وعن ابي قال حدثني عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب ورواه الليث عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر كلاهما عن الزهري باسناد معمر كمثل حديثه. وعن ابي قال حدثني هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول قبل ان يموت بشهر. شفت الروايه دي بقى؟ حددت لنا كمان ان الحديث ده كان قبل وفاه النبي بشهر. شوف تعدد الروايات مهم ازاي؟ لان الروايه تقول لك في اخر حياته. طب اخر حياته بقد ايه؟ بشهر، شهرين، ثلاثه، اسبوع، ما نعرفش. تجي لك روايه تحدد لك. عشان كده لابد انك انت تجمع الروايات ولا تغفل الروايه. فهمت؟ يقول قبل ان يموت بشهر تسالوني عن الساعه وانما علمها عند الله، واقسم بالله ما على الارض من نفس منفوسه تاتي عليها 100 سنه. نفس منفوسه يعني مولوده، جاي من النفاس، والنفاس هي الولاده، مش كده برضه؟ من نفس منفوسه يعني مولوده الان. وسموا الولاده نفاس ليه؟ لانه بيخرج نفس اخر، انسان اخر، انسان اخر يتنفس. سموها نفاس ونفس. ويقول لك امراه نفساء لانها اخرجت منها نفسا. وعن ابي قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج بهذا الاسناد ولم يذكر قبل موته بشهر. وعن ابي قال حدثني يحيى بن حبيب ومحمد بن عبد الاعلى كلاهما عن المعتمر قال ابن حبيب حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت ابي قال حدثنا ابو نضره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال قال ذلك قبل موته بشهر او نحو ذلك، ما من نفس منفوسه اليوم تاتي عليها 100 سنه وهي حيه يومئذ. وعن عبد الرحمن صاحب السقاية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل ذلك، وفسرها عبد الرحمن قال نقص العمر، يعني يقصد بها نقص العمر، يعني ايه؟ يعني الموت، يعني انقضاء العمر يعني. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا سليمان التيمي بالاسندين جميعا مثله. وعن ابي قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابو خالد عن داوود واللفظ له حا قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا سليمان بن حيان عن داوود عن ابي نضره عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: لما رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تبوك سألوه عن الساعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأتي 100 سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم. وعن أبي قال: حدثني إسحاق بن منصور قال: أخبرنا أبو الوليد قال: أخبرنا أبو عوانة عن حصين عن سالم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من نفس منفوسة تبلغ 100 سنة. فقال سالم: تذاكرنا ذلك عنده، إنما هي كل نفس مخلوقة يومئذ. باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم، لأنه من أكبر الكبائر سب المسلم، ومن أكبر كبائر الكبائر سب الصحابة. النبي بيقول سباب المسلم إيه؟ فسوق، والفسوق كبير، يبقى سب المسلم كبير، والأكبر منها أن يكون هذا المسلم من أهل القرآن أو من أهل العلم أو من أهل الصلاح، والأكبر والأكبر أن يكون من أهل من الصحابة الجيل المشرف بصحبة النبي، ونظروا إلى النبي ونظر النبي له. فهم؟ وذهب بعض المالكية إلى قتل من سب الصحابة. شوف قد إيه بعض المالكية، ولكن كل العلماء قالوا بتعزيره، ولا يقتل إلا إذا سب نبي يقتل ردة. يبقى سباب الصحابة ليس كفرا، ولكنه كبير من أكبر الكبائر. وده يدلك على أن الدولة الأموية كانت في أزمة كبيرة، لأنهم ظلوا يسبون سيدنا علي على المنابر طول الدولة الأموية، لحد في كل خطبة جمعة لو ما سبش يتقبل عليه. تصور لو ما سبش سيدنا علي على المنبر يقبضوا عليه، إلى هذه الدرجة. لحد ما جاء عمر بن عبد العزيز ألغى هذه السنة السيئة، ألغاها وحط مكان سب سيدنا علي: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وأنا عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فبقوا يقولوا دي في ختام الخطبة بدلا من مما تعودوه من سب سيدنا علي. واعلم أن من سب وهو لا يستحق السب كان رفعا لدرجته عند الله. فشوف سيدنا علي بقى رفعوا درجاته قد ايه، وهو اصلا مرفوع الدرجه. فهمت؟ فنسال الله ان يسلمنا من ظلم الحكام. باسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للامام مسلم في صحيحه الحديث الاول في هذا الباب قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن العلاء قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه نصفه. يبقى نصيفه معنى نصفه، والنصف فيها 4 لغات: نصف ونصف ونصف، يعني بتثليث النون، والرابعة نصيف. يبقى النصف فيه 4 لغات في اللغة، 3 بتثليث النون. تثليث النون يعني ايه؟ بالفتح والكسر والضم والرفع. نصف، نصف، نصف، نصيف، 4 لغات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي. ومن هو الصحابي عند أهل السنة؟ كل من رأى النبي أو رآه النبي في حال حياتهما ومات على الإسلام يبقى اسمه صحابي. ده ماذا بقى للسنة؟ بعض أهل السنة وهم قلة قالوا: الذي طالت صحبته، الذي طالت صحبته، عشان يخربوا الأعراب اللي جم شافوا النبي مرة ومش يخربوا، ولكن الراجح هو الأول. بمجرد أن رأى النبي أو رآه النبي ولو لحظة وكان مؤمنا حال رؤيته للنبي ومات على الإسلام ثبتت له فضيلة الصحبة. فهم؟ وبالتالي نحن لا نسب أحد. حتى الخلاف اللي حدث بين سيدنا علي وبين معاويه بن ابي سفيان، وان كنا ضد معاويه في هذه المساله الا اننا لا نسب معاويه، وان كنا ضده ولو كنا ايام سيدنا علي كنا هنوقف مع سيدنا علي ونموت معاه وتحت رايته، نحن متاكدين بهذا، لكن في نفس الوقت لا نسب معاويه احتراما للصحبه، احتراما للصحبه عشان النبي قال لنا ما تسبوش الصحبه. فهمت بقى ازاي؟ ده المذهب الذي عليه الازهر الشريف على مدى سنوات طويله يعلم الناس، وان كان في بعض اهل السنه يعني يتفننون في سب معاويه. نحن معهم ان معاويه كان مخطئ، نحن معهم لكن لا نسبه. لماذا؟ لحرمه الصحبه، مراعاه للحرمه، لان النبي يقول لا تسبوا اصحابي، وثبتت له الصحبه. قالوا ده من الطلقاء ولم يدخل الاسلام في قلبه. انت ما دخلش قلبه. مين قال لك انه لم يدخل الاسلام في قلبه؟ هل دخلت، هل شققت عن قلبي؟ لا يصح انك انت اول شيء لا يصح. احنا نقول ان سيدنا علي هو الصواب واحنا مع سيدنا علي، وان معاويه اخطا ومعاويه تحجج بقميص عثمان، ولما قالت له الخلافه لم ينتقم من الذين قتلوا عثمان. يبقى دليلنا كانت حجه وهيه. لانه لما قالت له الخلافه لم يقبل عليه، بل رق بعضه وولى بعضه واستعان ببعضه. يبقى كان بيتحجج بقميص عثمان. فالخطا فيه واضح. وانتهت به الخلافه الراشده. وصارت ملكا عضوضا كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نجزم بهذا كله، وبالرغم من هذا لا نعيب فيه ولا نسبه. لماذا؟ لحرمه الصحبه. مراعاه الحرمه واجبه. مراعاة الحرمة ايه؟ واجبة. فدي نقطة مهمة. مش معناه اننا لا نسب، معناه اننا غافلين عن التاريخ، لا، نحن نعلم التاريخ ونعرف من الذي كان على الصواب ومن هو الباغي. هو الباغي على سيدنا علي. ان الرسول بيقول تقتله الفئة الباغية على عمار. وعمار قتل بسيوف من مع معاوية. فهو باغي. خلاص عرفنا. لكن لا نسبه. عشان الحديث ده مراعاة لحرمة النبي. يوم ما نقابل النبي يوم القيامة نقول له ما سبناش معاوية يا رسول الله بناء على وصيتك. احتراما لوصيتك يا رسول الله. فهمت؟ النبي يقول لا تسبوا أصحابي. لا تسبوا أصحابي. والمسلم ليس بسباب ولا لعان. والعجيب إن سيدنا علي نفسه لم يؤثر عنه كلمة واحدة فيها سب لمعاوية. اللي هو نفسه اللي قتله. شوف أدب سيدنا علي بقى. فتأدب، إن كنت مع سيدنا علي فتعالى وكن علي الخلق. فهمت إزاي؟ إن كنت مع علي. لكن للأسف الروافض يعني أساءوا الأدب مع الصحابة، ويتعبدون الله بسب الصحابة وأكابرهم، حتى سيدنا أبي بكر وعمر وسيدنا عثمان، وبعدين يسبوا معاوية ومن معه. يسبوا، عودوا ألسنتهم على السباب. والمسلم ليس بسباب ولا فاحش ولا بذيء. فلا بد انك انت تقف موقف الحياد بقدر طاقتك مع توطيد قلبك على ان سيدنا علي هو الذي كان عليا، وهو الذي كان صوابا، وانه هو الذي كان بغي عليه، وانه الحق كان معه. واضح؟ وبعدين ده قدر الله في الامه. قدر الله في الامه، وانا لله وانا اليه راجعون. ربنا يعني اختبر الامه بالخلاف. يختلف فيما بينهم، اختبر هذه الأمة بها. فنسأل الله أن يسلمنا من كل فتنة. لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا. شوف جبل أحد بقى ذهب، أنفقته لله بنية خالص، مش هتجيب كبش التمر كده صدقة من صحابة، مش هتيجي ثواب كبش التمر، مد أحدهم ولا نصيب. عارف المد اللي هي كبش التمر؟ ولا نصيف ولا نصف الكبشة دي كمان. فأنت مش مهما حاولت مش هتوصل له. لما وضع الله في قلوبهم من الخشية، من لما وضع الله في قلوبهم من الصدق لله عز وجل، ولما حباهم الله من إيه؟ من النظر إلى النبي ونظر النبي لهم. وأنت مهما فعلت مش هتوصل إن النبي ينظر لك خلاص في حال حياتك. لكن نحن تحت نظر النبي في حال روحانيته وهو في برزخ، لكن في حال حياة النبي حاجة تانية. كيف تستطيع انك انت يعني تصل لما وصلوا اليه؟ أن تصلي صلاة واحدة خلف النبي، تعرفش تجيبها دي. هم صلوا خلف النبي أيام طويلة وسمعوا النبي مباشرة وخدموا النبي وقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه صلى الله عليه وسلم، فهم؟ فمش حدش يعرف يوصلوا بأي حال. فرضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. وعن أبي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أحدا من أصحابي. شفت بقى، خالد أسلم متأخر، عبد الرحمن بن عوف أسلم قديم، فلما اختلف سيدنا خالد مع عبد الرحمن سبه، فقال إيه؟ لا تسبوا أصحابي. من هنا مذهب بعض العلماء اللي قالوا أن الصحبة لا تثبت إلا بطول إيه؟ بطول الزمان. استدلوا بالحديث ده، ولكن الاحتياط واجب، ناخد بالرأي التاني. وعشان كده جموع العلماء خدوا بالرأي التاني إن الصحبة تثبت ولو لحظة رؤية النبي، خلاص يبقى صحاب احتياطا يا أخي، بدل ما تفتح على نفسك باب السباب وإن تلقى الله وهو عليك غضبان، فهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. لكن معلوم أن الصحابة درجات، الصحابة نفسهم بقى درجات، في منهم الأعلى درجة زي العشرة المبشرين، ثم أهل بدر، ثم أهل البيعة، ثم من أسلم قبل الفتح، ثم من أسلم بعد الفتح، فهم درجات. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة عند الله، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، وكلا شباء وكلا وعد الله الحسنى. اطلع منها بقى، اطلع منها يا حشري، ما ربنا بيقول لك وكلا وعد الله الحسنى، اللي أسلم بعد الفتح واللي أسلم قبل الفتح كله ربنا وعده بالحسنى. اطلع انت منها بقى، اللي جايبك انت في آخر الزمن يا جاهل تتكلم، فهمت ازاي؟ وربنا نص عليها، فهمت بقى؟ وبالتالي تراعي الادب، مراعاه الادب مهم. وعن ابي قال حدثنا ابو سعيد الاشج وابو كريب قال حدثنا وكيع عن الاعمش حا قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي حا قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي جميعا عن شعبة عن الأعمش بإسناد جرير وأبي معاوية بمثل حديثهما، وليس في حديث شعبة ووكيع ذكر عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد. باب من فضائل أويس القرني رضي الله عنه. أويس القرني ده من التابعين، وبالرغم من كده النبي أخبر عنه، يعني هيجي بعد جيل النبي، والنبي كان توفي وأخبر عنه في حال حياته صلى الله عليه وسلم. أويس القرني منسوب إلى قرن، وهي من قبائل اليمن. أويس القرني قابله سيدنا عمر في خلافته، يبقى أول ما ظهر ظهر في خلافة سيدنا عمر، اتعرف في خلافة سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. مات إمتى بقى أويس القرني وهو أفضل التابعين بإجماع أهل السنة والجماعة؟ مات في صف سيدنا علي بن أبي طالب في صفين، قتل بسيوف من معه معاوية، الفئة البغية التي قتلت عمار هي التي قتلت أيضا أويس القرني. 70,000 يا عم ماتوا في صفين، 70,000 ماتوا في صفين، كل ده من أجل قميص عثمان، فهمت ازاي؟ عشان كده حتى الناس يقول لك بيتمحك بقميص عثمان، بقت مثل ليوم القيامة، كل واحد يتمحك بحاجة وبعدين في الآخر ما تكونش هي الحقيقة، يظهر الزمن انه كانت مجرد حجة وهي، يقول عليه تمحك بقميص عثمان، لأن معاوية تمحك بدم عثمان، فلما قالت له الخلافة لم يعاقب من قتل عثمان، بل رق بعضهم وولى بعضهم، فهمت بقى ازاي؟ يبقى الحكاية كلها ناخد بالنا من الحكاية دي. لكن برضو لا نسب من مع معاوية ولا نسب معاوية نفسه، ليه؟ لحرمة الصحبة، مراعاة الحرمة أولى، فهمت ازاي؟ مراعاة الحرمة أولى، لان ما زالت له حرمه الصحبه. فهم؟ عندنا هنا في مقام في بلد اسمها البرومبل. البرومبل هنا ايه؟ ناحيه الصف، في طريق الصف، اسمه مقام اويس القرني. ويزار. فيبدو ان ده رجل صالح غير اويس القرني، ده كان على اسمه، او يكون من نسله، او يكون مقام رؤيه. يعني ايه مقام رؤيه؟ يعني واحد من الصالحين كان نايم هناك في البلد دي، وبعدين شاف اويس القرني بيصلي في الحته دي، فقام من النوم وقال ما شاء الله، راح بنى قبر وبنى مقام وكتب اويس القرني. فيسموه مقامات الرؤى. يسموها ايه بقى؟ مقامات الرؤى. لكن اويس القرني نفسه ما في صفين، فهمت؟ هناك في المعركه بتاعت سيدنا علي بن ابي طالب. لكن لا باس، عايز تزور هنا اويس القرني ما يجراش حاجه. حتى المنطقه اللي هناك يسموا كتير عويس، ويسموا كتير اورن، يسموا ولادهم اويس خلوه عويس. المصريين تلاقي عويس كتير في محافظه بني سويف كتير جدا. انا يجي لي العيان اسمك ايه؟ يقول لي عويس. اقول له انت من بني سويف؟ يقول لي اه، على طول كده. او يجي لي واحد يقول لي اسمك ايه؟ اورني. انت من بني سويف؟ يقول لي اه. كتير، لان المنطقه هناك مشهور ايه؟ مقام سيدنا اويس القرني، وله مولد كبير بيجي له ناس كتير يزور. فاويس خلوها عويس، والقرني القرني سموها اورني المصريين. فهمت؟ بيكثروا من هذه الاسماء يتيمنا بالصالحين. باب من فضائل اويس القرني رضي الله عنه وارضاه. وعن ابي قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيره قال حدثني سعيد الجريري عن ابي نضره عن اسير بن جابر ان اهل الكوفه وفدوا الى عمر وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس، لأن أويس كان بيخفي حاله، فراجل بسيط كده، وده تملي حال الصالحين كده، أو ليخفوا حاله. فلأنه الراجل خفي حاله كده ومش ظاهر، فكان يسخر بيه، يعني يستهتر بيه، يعني وده حال الصالحين. عشان كده أوعى تسخر من مسلم، لأحسن يطلع ولي. تحترم كل أمة النبي. فهمت ازاي؟ كل أمة النبي أولياء إلا أنا، تقول في نفسك كده، وأمة النبي كلها أولياء إلا أنا، لأن ربنا بيقول لا تزكوا أنفسكم وأعلم من اتقى. تحسن الظن بالناس جميعا وريح نفسك. فاهم؟ أريح حاجة ليك كده. وفدوا أن أهل الكوفة وفدوا إلى عمر وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس، فقال عمر هل ها هنا أحد من القرنيين؟ فجاء ذلك الرجل، فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس لا يدع باليمن غير أم له قد كان به بياض. يعني هو اللي منعه أنه يترك اليمن بره بأمه، قعد يخدم أمه هناك، فبره بأمه أوصله لهذه الولاية الكبيرة بعد تواضع قلبه. فهمت؟ قد كان به بياض، فدعا الله كان به بياض، يعني برص. كان به بياض يعني مرض البرص، اللي هي البقع البيضاء التي تكون في الجلد. قد كان به بياض فدعا الله فأذهبه عنه إلا موضع الدينار أو الدرهم، فمن لقيه منكم فليستغفر لكم. يبقى النبي هو بيحث على مقابلة الصالحين والدعاء وطلب الدعاء منهم. النبي بيقول للصحابة هيجي لكم واحد وصفه كذا كذا، اللي يقابله يقول له استغفر لي. عشان كده سيدنا عمر أول ما قابله قال له الحديث ده، وشاف موضع الدرهم اللي هو البياض وعرف ان دي العلامه بتاعته واسمه، فقال له استغفر لي. فاستغفر لعمر ثم اختفى، ما ظهرش الا في صفين، ما كانش يحب الشهره. ولما سيدنا عمر قال له كده اشتهر. لو واحد مننا بقى خلاص بقى يقعد كده عامل كده والناس تسند فيه طول النهار، لكن ده متواضع. فخبأ نفسه واختفى، وما بقاش حد عارف هو عايش فين، لحد ما ظهر المشكلة اللي بين سيدنا علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان ظهر في صفوف سيدنا علي بن أبي طالب وقتل في الصفين. ده حال الأولياء كده، يكرهوا الشهرة. فهمت ازاي؟ دي حالهم كده. وعن أبي قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة عن سعيد الجريري بهذا الإسناد عن عمر بن الخطاب قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدة وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم. أصل طبعا لو اشتهر كان كل الأمة بقى هتروح له استغفر لي استغفر لي استغفر لي، هتضيع وقته، لا هيعرف يصلي ولا يتعبد ولا ياكل ولا يشرب، وطوابير يا عم جايه له، فهو ليه حق طبعا يستخبى. أن يكون فاهم. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا واللفظ لابن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أسير بن جابر قال كان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن، أمداد أهل اليمن يعني الأمداد التي تأتي في الجيوش في الغزوات، أيام سيدنا عمر كان بيجيله أمداد من كل قبائل العرب عشان كان في غزوات وفتوحات كتير، فكان كل ما يجيله مدد من أمداد أهل اليمن يتفقدهم عشان بيدور على أويس. فهمت إزاي؟ لأن النبي كان قايل الحكاية، قال لهم يأتيكم من أمداد أهل اليمن، النبي قال للصحابة كده يأتيكم في أمداد أهل اليمن. قال كان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم أفيكم أويس بن عامر حتى أتى على أويس فقال أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. قال من مراد ثم من قرن؟ قال نعم. قال فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال لك والدة؟ قال نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له ووالدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي. سيدنا عمر يقول استغفر لي، فاستغفر له. فقال له عمر أين تريد؟ قال الكوفة. قال ألا أكتب لك إلى عاملها؟ أوصي عليك يعني؟ قال أكون في غبراء الناس، يعني في عوامهم، أنا عايز أبقى من عوام الناس مش عايز أبقى مشهور، أكون في غبراء الناس يعني في عوام الناس وضعفائهم، أكون في غبراء الناس أحب إلي. قال فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم، أشرف كوفة يعني، جاء واحد من أشرف الكوفة، فوافق عمر فسأله عن أويس. سيدنا عمر قال له أنت من الكوفة؟ قال له شفت أويس، لأن عمر مشتاق لي بيسأل عنه. قال تركته رث البيت قليل المتاع، ده راجل إيه رث البيت يعني بذل البيت، يعني بيته كده بسيط يعني راجل فقير، أنت أمير المؤمنين بتسأل ليه على واحد فقير؟ حاجة غريبة يعني. وده حال برضو الأولياء، التقلل من زينة الدنيا. قال تركته رث البيت قليل المتاع، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فأتى أويسا فقال استغفر لي، قال أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي. راح بتاع الكوفة ده لما سمع دي لما رجع بلده راح لأويس قال له استغفر لي، قال له ده أنت لسه جاي من سفر صالح وكنت في حج، ده أنت اللي تستغفر لي، تواضع عمر. فاستغفر لي، قال استغفر لي، قال أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي. قال لقيت عمر؟ قال نعم. فاستغفر له ففطن له الناس، ابتدى بقى شهرته هيشتغل، فطن له الناس عرفوه بقى، الراجل بتاع الكوفه ده قال مش يعرفوش، عمر قال لي وقال لي وقال لي وقلت له، انتشر الخبر هيبقى بقى ايه من مشاهير الكوفة، يبنوا له قصر بقى ويعالوا فيه. فهم؟ ففطن له الناس فانطلق على وجهه قال أسير وكسوته بردة، فكان كلما رآه إنسان قال من أين لهويس هذه البردة؟ يعني ايه؟ هاجر بقى، فضل ماشي من بلاد الله لخلق الله، مش عايز حد يعرفه. فهمت ازاي؟ باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر. وده وصية النبي بأهل مصر دي لعلمك هي سبب حراسة مصر. الناس يقول لك مصر محروسة عشان النبي كان بيحبها. النبي بيحب أهل مصر والله، لأن ايه؟ أم هاجر أم إسماعيل من مصر، وماريا القبطية اللي أنجبت له إبراهيم من مصر، فهو بيحب أهل مصر النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن لكم فيها ذمة ورحمة، مش كده برضه؟ وصهرا. الصهر اللي هي إيه؟ هاجر، والرحم اللي هو إبراهيم وماريا. والعجيب إن ماريا وهاجر الاثنين من إيه؟ من البهنسة. البهنسة اللي هي صعيد مصر، اللي هي موجودة في المنيا، اللي فيها 5000 صحابي مدفون، لأنها أرض مباركة. خد بالك إن لا يدفن إنسان مبارك إلا في أرض مباركة، دي أرض مبروكة. وعن أبي قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني حرملة حاء قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني حرملة وهو ابن عمران التجيبي عن عبد الرحمن بن شماسة المهري قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. وده من علامة من علامات نبوة نبينا، مساحة الأرض يحسبوها بمساحات كثيرة في كل بلاد الدنيا إلا مصر يحسبوها بالقيراط. فالقيراط ده طريقة حساب لمساحات الأرض يعرفها أهل مصر. والنبي ما راحش مصر صلى الله عليه وسلم، رغم كده يذكر ما عليه أهل مصر. دي برضو من ضمن علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. ذمة لأن أهل إيه؟ النصارى مصر لما هيسلموا هيبقوا إيه؟ لهم ذمة وعهد. ورحمة، والرحمة اللي هي هاجر وإيه؟ وإبراهيم من ماريا. فإذا رأيتم رجلين يقتتلان في موضع لبنة فاخرج منها، يعني لا تدخل في خلاف ونزاع على دنيا. أول ما تلاقي ناس بتتخارق اخرج منها. ده بيتكلم أبو ذر. أبو ذر أصلا النبي ربع الزهد وعدم المنازعة الدنيا. فبيقول سيدنا أبي ذر فإذا رأيتم رجلين يقتتلان في موضع لبنة فاخرج منها. قال فمر بربيعة وعبد الرحمن بن شرحبيل ابن حسنة يتنازعان في موضع لبنة فخرج منها أبو ذر، ساب لهم مصر ومشي. بناء على أي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا وهب ابن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت حرملة المصري يحدث عن عبد الرحمن بن شماسة عن أبي بصرة عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة، أو قال ذمة وصهرا. فإذا رأيت رجلين يختصمان فيها في موضع لبنة فاخرج منها. قال فرأيت عبد الرحمن بن شرحبيل ابن حسنة وأخاه ربيعة يختصمان في موضع لبنة فخرجت منها. باب فضل أهل عمان. عمان اللي هي البحرين غير عمان بتاع البلقان اللي هي إيه؟ عاصمة الأردن. في عندنا عمان دي عاصمة الأردن دي في البلقان. فهمت بقى؟ عمان دي في البحرين. فالنبي بيتكلم على البحرين. فهم؟ باب فضل أهل عمان. وعن أبي قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا مهدي بن ميمون عن أبي الوازع جابر بن عمرو الراسبي قال: سمعت أبا برزة يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا إلى حي من أحياء العرب فسبوه وضربوه، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك. الظاهر بعث رجل النبي عشان يجمع أموال الصدقة الزكاة، فراح لناس اتخانقوا معه ضربوه، قالوا: ايه جاي تاخد ايه؟ اكل كرشه. فاهم؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان اهل عمان بقى اهل ايه؟ اهل كرم واهل ضيافه وطاعه لله ولرسوله. فيبقى كانه، وعشان كده تعرف في عصر سيدنا ابي بكر الصديق حصل رده. عارف انت الرده؟ يعني الرده كانت نوعان، ناس ارتدوا وكفروا بالكليه، وناس تانيين انكروا الزكاه بس، لكن فضلوا يصلوا. فاهم؟ فبيقول كل جزيرة العرب ارتدت في خلافة سيدنا أبي بكر الصديق بعد وفاة النبي إلا ثلاث مدن. ثلاث مدن بس. مكة والمدينة وجواثة في البحرين. جواثة في البحرين. وبعدين إيه؟ بعد حروب الردة عادت جزيرة العرب إلى الإسلام مرة أخرى، لأن عندهم كان سوء فهم. كانوا متصورين ان الدين ده متعلق بحياة النبي وخلاص. فلما مات النبي كل حي رح نرجع لعادته، فسيدنا عمر ردهم الى مكانه عليه. فهمت؟ باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها. الكذاب معروف اللي يدعي النبوة يعني، والمبير اللي هو ايه؟ السفاح. السفاح المهلك المجرم. فهمت ازاي؟ يبقى المبير هو المهلك. قوما بورا. فهمت ازاي؟ ايوه ايوه. موضع لبن يعني. لبنة يعني موضع حجر. يعني موضع بناء يعني. يعني مختلفين. حبنا انا هنا يقول له: لا الحتة دي بتاعتي. ارجع كده شوية. ما بتحصل في مصر. يتخانقوا على حدود الأرض. أنت مش في اللحم. يا ده أنا أعرف أبويا مرة حكالي إن واحد قتل أخوه بلدنا. عشان كانوا مختلفين على حد الارض حوالي شبر. تصدق شبر واحد قتلوا بالفاس. يا حاجه مصيبه. قابيل وهابيل تاني. كان قابيل وهابيل بتتكرر. بيحصل انتوا مضروبين. اه بتحصل. اه ربنا يبعدنا عن الازمه دي. كان خرج في مين ها؟ كان خرج من مصر. ايه؟ لما اتخانقوا دول. كان خرج من مصر يعني. ما هو ما يسمعش الحديث. ما هو فعلا ساب بلدنا ابويا ما عاش في بلده. بس ما يعرفش الحديث، هو كده ربنا جعله بعيد عن بلده. باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها. وعن أبي قال: حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال: حدثنا يعقوب يعني ابن إسحاق الحضرمي قال: أخبرنا الأسود بن شيبان عن أبي نوفل قال: رأيت عبد الله بن الزبير على عقبة المدينة. يعني على عقبة المدينة يعني إيه؟ يعني بيطردوه خارج مكة بعد ما نزلوه وصلبوا الحجاج. بعد ما صلبوا منع دفنه أسبوع، فين المصلوب ميت كده مش عايز يدفن. فهمت؟ الحجاج عمل كده. بعد كده أمر بطرده من مكة وأن يدفن في قبور اليهود. إجرام بقى. ما هو الحجاج ده كان آخر إجرام وتجرام. فهمت إزاي؟ احنا برضو لو كنا في عصر عبد الله بن الزبير كنا هنبقى مع عبد الله بن الزبير. فهمت؟ لان الخلافه الراشده كانت في ايده هو، لعلمك يعني، مش خلافه راشده لان خلاص خلصت، لكن كان الشورى وكان اجتماع الناس عليه، اهل اليمن واهل الحجاز واهل العراق بايعوه على الخلافه، ما بيش الا اهل الشام واهل مصر مترددين كعادتهم مستنيين يشوف الحكم هيبقى مع مين. فهمت ازاي؟ لكن كانت الخلافة معظمة مجمعة على سيدنا عبد الله بن الزبير، وقعد كده 8 سنين خليفة. فهمت ازاي؟ جاء الجماعة البغاة اللي هم والراس البغاة والراس معاوية البالي. فهمت ازاي؟ راحوا وقتلوه في الحرم وهدموا الكعبة وحرقوا الكعبة وصلبوه. ده مش إجرام؟ إجرام مفيش بعده إجرام. كل ده من أجل دنيا. فالمهم أبي نوفل أبو نوفل بيقول إيه؟ رأيت عبد الله بن الزبير على عقبة المدينة، على إيه؟ يعني على خارج أسوار مكة، المدينة هنا يقصد بيها مكة. شافوا جثة، يعني شافوا إيه؟ جثة، رايحين بقى يدفنوه بعد ما إيه؟ صلب بعدة أيام، قيل أسابيع، اختلفوا فيها يعني. قال وعملوا كده في سيدنا عثمان لما قتلوه برضه، منعوا إنه يدفن. فضل سيدنا عثمان كده حوالي اسبوع ولا اسبوعين بعد ما قتلوه، ممنوع يدفن، محاصرين البيت وسيدنا عثمان جوه البيت، لا عايزينه يدفن ولا يتغسل ولا يتكفن. فهمت ازاي؟ لحد ما فين لانه بعد مده دخلوا بعض اقاربه يغسلوه كفنوه وصلوا عليه صلاه في السر كده ودفنوه في اخر البقيع. الاجرام هو الاجرام، فهمت ازاي؟ موجود في كل زمان يعني. رأيت عبد الله بن الزبير على عقبة المدينة، قال فجعلت قريش تمر عليه والناس. الناس بقت تمر على جثته بقى، لأن أهل قريش كانوا زعلانين جدا من اللي حصل. لأن أولا عبد الله بن الزبير كان عابد صوام قوام صالح وكان حاكم عادل. فبقوا زعلانين يمروا على جثته كده قبل ما تندفن أهل قريش، إيه وزعلانين يعني. فجعلت قريش تمر عليه والناس حتى مر عليه عبد الله بن عمر، سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب، عد بقى عليه فوقف عليه فقال السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب. هو لي ثلاث كنيات، خبيب ده ابنه الكبير، ابن عبد الله بن الزبير الكبير اسمه خبيب فكني به، ولي أبناء تانيين فكان يكنى بأبا خبيب وأبا بكر وأبا بكير. فهم؟ لأن بكر جده، سيدنا أبو بكر إيه؟ جده، لأنه أبو أسماء أمه، سيدنا أبو بكر أبو أسماء أمه، فجده أبو بكر صديق، فكان مسمي أحد أبنائه بكر والابن الثاني بكير. فهم؟ علشان يتنادى هو أبا بكر، عشان يتنادى بكنية جده، فهمت بقى؟ فكان ليه كذا كنية، أبا بكر وأبا بكير وأبا خبيب، كلها كنيات مين؟ عبد الله بن الزبير. يبقى بيكلمه وخطبه ميت بيسلم عليه، يبقى اذكروا محاسن موتاكم. فقال السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، يعني أنا كنت مش عايزك تدخل في هذا الشقاق السياسي يعني، كنت أنهاك عن هذا، لأن سيدنا عبد الله بن عمر كان رأيه ترك أمور الدنيا والخلاف والخلافة بعد النزاع، طالما حصل نزاع اترك الكلام ده، فكان رأيه كده فقه كده. فبيقول له إيه؟ أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله إن كنت ما علمت صواما قواما وصولا للرحم، أما والله لأمة أنت أشرها، ما هو كانوا الأمويين بيقولوا أشر واحد في الأمة عبد الله بن الزبير، كانوا بيقولوا كان على المنابر. فهم؟ فبيقول أما والله لأمة أنت أشرها لأمة خير. تبقى لما تبقى أنت أشر واحد في الأمة، تبقى الأمة دي خير كبيرة أوي. لما أنت يعني الأخير في الأمة دي وأحشها. إذا كان الوحش بهذا الحلاوة تبقى الأمة إيه؟ كلها آخر جمال بقى، أمة عسل. فاهم؟ والله لأمة أنت أشرها لأمة خير، لأمة خير. ثم نفذ عبد الله بن عمر فبلغ الحجاج موقف عبد الله، كان الحجاج واقف هناك عند الصلب لما نزلوه سيدنا عبد الله بن عمر، راح نفذ من العقبه دي يعني، مشي من هذا الطريق لان العقبه طريق بين جبلين، فمشي لحد ما وصل ايه عند الحجاج الموضع اللي نزله منه ايه عبد الله بن الزبير، فارسل اليه، وقوله فارسل اليه وقوله فأرسل إليه فأنزل على جذعه فألقي في قبور اليهود، فأنزل اللي هو عبد الله بن الزبير يعني جسد، فأنزل عن جذعه اللي هو كان صلبه عليه، فألقي في قبور اليهود، كمان دفنوه في قبور غير المسلمين. شوف قلة الأدب، شوف قلة الأدب، ثم أرسل إلى أمه أسماء بنت أبي بكر. أم أسماء كانت لسه عايشة. الحجاج بعت لمين؟ ليها، تعالي علشان كمان تشوف ابنها هيدفن فين، وتشوف هو بينزل من الجزم. شوف شوف النكاية، شوف يريد النكاية ازاي، عايز أمه كمان تحضر الموقف. ثم أرسل إلى أمه أسماء بنت أبي بكر فأبت أن تأتيه، فأعاد عليها الرسول: لتأتيني أو لأبعثن إليك من يسحبك بقرونك. بعت لها واحد تاني قال لها: تجيلي يا إما حجبك من شعرك، قرونك يعني ضفايرك. فهمت إزاي؟ فأعاد عليها الرسول: لتأتيني أو لأبعثن إليك من يسحبك بقرونك، يعني بضفائرك. قرون المرأة هي ضفائرها يعني. قال فأبت. لأن أسماء دي كانت قوية جدا، مش أي كلام يعني. القرون مش هروح، قوية. ما هو أنجبت عبد الله بن الزبير. سيدنا الزبير بن العوام ده كان من أقوى وأشجع صحابة النبي. النبي يقول عليه: لكل نبي حواري وحواري الزبير بن العوام. فشوف بقى الزبير وأسماء قلوب حديد شجعان، ينجبوا مين؟ أنجبوا أي حاجة، أسود. فاهم؟ مش همامة. قرون، أنا بتاع قرون برضو، مش رايحان. يجي بقى يشوف أعمل إيه. فهمت إزاي؟ أقوية يعني. ذات النطاقين. قال فأبت وقالت: والله لا آتيك حتى تبعث إلي من يسحبني بقروني. أما شو هتعمل إيه؟ قال فقال: أروني سبتية. أم الحجاج قال لهم: طب هاتوا لي الشبشب بتاعي بقى وأنا هروح لها. سبتية اللي هو إيه؟ الشبشب بتاعه، نعل بتاعه. فقال: أروني سبتية. فأخذ نعليه ثم انطلق يتوذف حتى دخل عليه. يتوذف يعني يسارع الخطى، يمد يعني رايح لها. فقال: كيف رأيتني صنعت بعدو الله؟ على ابنها. شفت أنا عملت إيه بعدو الله؟ اللي هو ابنها بيقول لك. قالت: رأيتك أفسدت علي دنياه وأفسد عليك آخرتك. شفت بقى الحكيم؟ أنت خدت منه الخلافة دنيا، والحكم ده دنيا، أفسدت عليه دنيا، وهو أفسد عليك آخرتك لأنك قتلت مسلم بغير حق. كلام فقه، كلام يوزن بالذهب. فهم؟ قال: رأيتك أفسدت علي دنياه وأفسد عليك آخرتك، بلغني أنك تقول له: يا ابن ذات النطاقين. أنا والله ذات النطاقين. والنطاق اللي هو ما يربط به وسط المرأة زي الحزام كده، تربط به وسطها عشان ترفع ثيابها من فوقيه، يقوم ايه ما تتكعبلش فيها وهي مشغولة في أمور العمل. فاهم؟ لأن ثياب المرأة تملي طويلة، فلما تيجي عايزة تشمر عشان تعمل وما تتكعبلش في هدومها تعمل ايه؟ تروح لفة وسطها بحزام وترفع هدومها من فوق الحزام تتنيها كده. واخد بالك ده؟ فهي لما كانت راحة بطعام النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار ثور في الهجرة، بعتنا بطعام النبي صلى الله عليه وسلم، فما لقيتش حاجه تلفهم فيها. فراح فك النطاق بتاعها وقسمته نصين، نص وضعت فيه طعام النبي صلى الله عليه وسلم، والنصف الثاني طب انتقل بيه. فهمت بقى؟ عشان كده سموها ذات النطاق. انا والله ذات النطاقين، اما احدهما فكنت ارفع به طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعام أبي بكر من الدواب، وأما الآخر فنطاق المرأة التي لا تستغني عنه. أما إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا، فأما الكذاب فرأيناه، وأما المبير فلا إخالك إلا إياه. شوف الجرأة ده، الناس ما كانتش تقدر تبص للحجاج مش تكلمه. ده كان بيقتل بالنظر، عامل زي فرعون كده يعني، مجرد بس يبص بصة كده متفق مع حراسه، ليه بصة معينة، لو بص عليها معناها اقتلوه. كان خطير، الناس كانت تخاف تبص له. فهمت ازاي؟ شو الجرأة بتاعتها. فبتقول له ايه؟ اما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ان في ثقيف، اللي هو الحجاج بن يوسف الثقفي من ثقيف، خد بالك، أن في ثقيف كذابا ومبيرا، فأما الكذاب فرأيناه، اللي هو مدعي النبوة المختار ابن أبي عبيد، ادعى النبوة بعد النبي، المختار ابن أبي عبيد من الثقيف وادعى النبوة، ده الكذاب عرفناه. فهمت؟ فأما الكذاب فرأيناه، وأما المبير، المبير اللي هو السفاح المهلك المجرم اللي هو العاتي في الإجرام يسموه المبير، فهمت؟ وأما المبير فلا إخالك إلا إياه. قال فقام عنها ولم يراجعها، خاف منها بقى، ما رضاش يرد عليها. قالت له حدثنا رسول الله، يقول ايه يعني، فضحته يعني. باب فضل فارس. يعني لا اظنك ولا اعتقد الا انه هو، يعني لا اعتقد الا انه هو انت، هذه معنى لا اخالك، يعني لا اعتقد الا انك هو. لا لا، ده كان قائد حربي سياسي فقط، ما كانش الولاية. عبد الملك بن مروان، عبد الملك بن مروان، ما هو مروان بن الحكم ابو الحكم ده النبي لعنه، وكان المروان في صلبه ونفال الطائف، فهمت ازاي؟ يعني مروان ده كان ملعون وهو في صلب ابيه مع ابيه، هو النبي لعن ابوه الحكم. ليه بقى؟ لانه كان بيمشي خلف النبي يسخر بمشيه النبي، والنبي يرى من خلفه كما يرى من امامه، كان شعر. فالنبي لما شافه كده ايه، امره ان يترك المدينه ويسكن الطائف ولعنه. كويس؟ فكان للمروان ده ملعون وهو في صلب ابيه، ومروان ده لما تدور على سيرته تجده هو السبب في قتل سيدنا عثمان، لانه قلب الناس عليه دون ان يشعر، بقى ينصح سيدنا عثمان باشياء، وكان يعمل من ورا سيدنا عثمان اشياء يقول عثمان قال لي اعملها، لما قلب الناس على عثمان، فاهم؟ وبعد كده انجب عبد الملك اللي هو جاب الحجاج اللي قتل 100,000، شوف قد ايه، من اجل ان يثبت لهم الحكم. فالامويين دول اصلا عاشوا على دماء المسلمين، فاهم؟ فربنا ينجينا منهم. عشان كده ربنا جاب لهم سفاح بعديهم، اللي هو اللي عمل الخلافه العباسيه، ده كان بيسموه السفاح، كان بيقتل بايه؟ بالنفس، يعني مجرد اقتلوه بس كده، انت ايه؟ يعني كانوا بيسموه السفاح عشان كده، قتل وعمل قتل وانشا بعد كده الخلافه العباسيه. فهمت بقى ازاي؟ جت الخلافه العباسيه برضو على مئات القتل، وبعد الخلافه العباسيه نفسها كان فيها فساد، فربنا سلط عليهم الاتراك خدوها العثمانيين منهم، والاتراك كان فيهم فساد فربنا خلص الناس منهم وسلط عليهم غير المسلمين، فضيعوا الخلافه وهكذا. يعني ما اصابنا من مصيبه فمن انفسنا لعلمك، كل مصيبه اصابت هذه الامه من الظلم الذي انتشر في حكامها، فربنا ينجينا. باب فضل فارس. وعنه به قال، يعني فضل فارس الذين اسلموا منهم يعني. وعنه به قال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد اخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن جعفر الجزري عن يزيد بن الاصم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الدين عند الثريا، يعني عند الثريا دي نجم معروف في السماء، يعني لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس، لقوة همتهم وقوة عزمهم وعدم تسلل العجز واليأس إلى قلوبهم، فهمت ازاي؟ هذه معناها. وعشان كده تلاقي الإمام البخاري من فارس، الإمام مسلم من فارس، الأئمة اللي حملوا السنة من فارس. شوف ايام النبي ايام العصور بتاعتهم انتشر الاحاديث الموضوعه، كل من هب ودب يقول قال رسول الله قال رسول الله، لما هيشوهوا الدين، فهمت ازاي؟ فقام هب هؤلاء الناس من فارس الترمذي والنسائي والبخاري ومسلم وابن ماجه، اصحاب الكتب السته كلهم من فارس، في زمن كانت وسائل المواصلات صعبه، وبالرغم من كده لم ييأسوا، مشيوا في جميع بلاد المسلمين على أقدامهم، على متطوع، ما حدش بينفق عليهم، تطوع كده عشان يجمعوا كلام النبي وحديث النبي ويوثقوه بالأسانيد المعتبرة القوية ويجمعوه في مسانيد. شوف قد إيه بقى قوة عزمهم ده انت دلوقتي بيقول لك ده فلان قاعد فلان وممكن تروح له في الطياره بساعتين تكسر في الطياره بساعتين. والامام البخاري طوف البلاد وجميع علشان الصحابه انتشروا في البلاد فتفرق حديث النبي. فكان عشان تجمعوا يعني ايه؟ يعني معناه تسافر كل بلد وتجلس مع الناس وتصنف الناس كمان، الكذاب ما خدش منه والضعيف ما خدش منه واللي بينسى ما خدش منه واللي بيختلط ما خدش منه واخد منه الايه؟ الاثبات. فكانت عملية صعبة جدا لما تفكر فيها بظروف الزمن، ما كانش فيه كمان ورق ولا فيه قلمة ولا فيه وسائل تسجيل للأصوات ولا فيه أي حاجة. برغم من كده كانوا يجيبوا صحاف كان يشيل مثلا 200 حديث يشالهم في في في شوال على كتفه. انت دلوقتي بتشيل صحيح البخاري كله تحت باطك. فهمت يعني كانت ظروف صعبه وما كانش عندهم مصاريف لدرجه بعضهم كان لا ياكل عده ايام عشان يجيب حبر يكتب بيه. لما تعرف سيرته يقعد عده ايام لا ياكل لانه ما عندوش مال يجيب اكل ويجيب حبر، يقوم يجيب حبر وما يجيبش مال. درجه ان ابو زرعه يحكى عن ابي زرعه وهو من حفاظ الحديث وله مسانيد. ابو زرعه يقال انه كان في المدينه المنوره وكان قاعد اسبوع ما ياكلش لانه بيجيب حبر ويكتب، يجيب حبر ويكتب وهو ياكلش. لما جاع يعني هيموت خلاص دخل عبد النبي في المقصوره الشريف قال يا رسول الله انا ضيفك، ونام. كان ينام في المسجد فبص لقى الساعه في نص الليل باب المسجد بيخبط وبيفتح وقال المدينه جايب طعام قد كده لابو زرعه. قالوا النبي في الرؤية قال له أعندك طعام وتترك أبو زرع عندي جائع؟ قالوا النبي في الرؤية. فقالوا بقى إيه بزكايب طعام قد كده وأداله ورقة قال له كل ما تحتاج تعالى لي، بس أي ما تحتاج تعالى لي يا عم ما تبعكليش النبي تعالى. فيعني كانت أمور صعبة. أدي شفت بقى الهمة العالية، أدي معنى لو كان الإيمان أو الدين في الثريا لذهب إليه هؤلاء. كأن جمع سنة النبي كان من الصعوبة بمكان. وأنا في رأيي أن هذا الحديث نبوءة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن من يحمل السنة من فارس، نبوءة له صلى الله عليه وسلم. فبيقول إيه؟ لو كان الدين عند الثريا، والدين هنا اللي هو إيه؟ سنة النبي، هو سنة النبي اللي جمعها أهل فارس أصحاب الكتب الستة. الإمام أحمد بن حنبل صاحب المسند منين؟ مروزي، من مرو. أحمد بن حنبل من مرو مروزي، جمع لنا مسند أحمد فيه 28,000 حديث. فهمت إزاي؟ فكلهم جايين من المنطقة دي من فارس. شفت بقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس أو قال من أبناء فارس حتى يتناوله، حتى يتناوله. وعنه به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه سورة الجمعة فلما قرأ وآخرين منهم لما يلحق بهم قال رجل من هؤلاء يا رسول، من هؤلاء يا رسول الله؟ الآية بتقول وآخرين لما يلحق بهم. فبيقول إيه؟ من هؤلاء يا رسول الله؟ فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثا قال وفينا سلمان الفارسي. قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا لنا له رجال من هؤلاء. يبقى وآخرين منهم لما يلحق بهم، يعني إيه؟ حيأتي في عصر التابعين يعني. وقال إيه؟ وجاب سلمان يقصد جنس فارس من خلال سيدنا سلمان. فارس اللي الوقت إيران؟ لا، إيران وتركستان وأوزبكستان المنطقة دي كلها كانت إيه ماسكها فارس، والعراق كل ده كان ماسكها فارس ومارو. فهمت إزاي؟ والراز والري اللي خرج منها الإمام الرازي وإمام الحرمين الجويني عبد الملك. فهمت إزاي؟ وغيرهم وغيرهم كل دول طلعوا من فارس. فهمت إزاي؟ والإمام البلقيني من البلقان كل دول طلعوا من فارس. شفت النبي بقى صلى الله عليه وسلم بيخبر عن مين اللي هيحمل شعلة هذا الدين من بعده من حيث العلم، وكما أخبر عن الخلافة الرشيدة وأخبر عن الملك العضوض وأخبر عن البغي الذي يأتي على سيدنا علي، يعني أخبر بكل المغيبات التي حدثت بعده صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال باب قوله، باب قوله، لو قلت باب تقول قوله ولو قلت باب تقول قوله،